هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة كانت البداية، ولسه مكملين معاكوا باقي الحكاية. أخبار، نشرات، برامج، مسلسلات، سهرات، منوعات، أطفال وشباب، وطبعا مش ناسين الستات. على هوا البرنامج العام هتعيش دلوقتي بروح زمان. كان يا مكان واتمنى بيه، كان يا مكان ايام زمان، الزمن روح ماله زمان، احنا في دلوقتي الحياة بهجة وفرح وامان. طب ورينا طب ورينا الوان الافرح والزينة. مين ده؟ ايه يا اختي؟ إلى ربات البيوت. إلى الغد إذن يا فيلسوف. على هوا البرنامج العام حتى عيش دلوقتي بروح زمان. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في برنامج إني أعترف نقدم لكم قصة حياة الفنانة فردوس حسن. قصة حياة الفنانة فردوس حسن كتبها فتحي أبو الفضل ويخرجها أحمد أبو زيد. مالك يا معايدة؟ رقدة كده ليه؟ تعبانة قوي يا حسن أفندي. وأنا مالي إذا كنت تعبانة؟ وأنا هفتحها مستشفى؟ قومي يلا شوفي لوازم البيت. ده باين عليا حامل يا حسن أفندي، مش قادرة. أنا مش عايزة خلفة بعد كده. أنت هتتدخلي في حكم ربنا؟ شيء عجيب. أنا لا عايزة بنت ولا عايزة ولد. كفاية كفاية اللي عندي. وبعدين بقى، هو مفيش يوم ما يفوتش من غير عكننة؟ انت حرة في نفسك. انا لازم اخلص من الحمل ده، هو انا هقعد اربي واعلل من جديد؟ انت هتحمليني همك ليه؟ قومي يلا. امال لو كان عندك 7-8 عيال كنت عملت ايه؟ ليه؟ هو انا ارنبة يا حسن افندي؟ انا خلاص زهقت زهقت. والله يا شيخ انا اللي زهقت منك ومن البيت كمان. اوف، دي حاجة تطهق. الحالة زيها يا دكتور. والله الست يظهر حاولت كتير قبل كده انها تجهد نفسها، لكن ربنا ما أرادش، وده أثر على صحتها طبعا. المهم حالتها دلوقتي ايه؟ بعد المحاولة الأخيرة دي لا مفر ان نولدها بأي طريقة. هتولدها في 6 شهور ونص يا دكتور؟ أما لا سيبها تموت. يا ساتر يا رب. أنا هعمل المستحيل والباقي على الله. كلنا على الله يا دكتور. لازم يكون في اعتبارك كمان ان احتمال بقاء المولود عايش ماهوش اكتر من 1 في 1000. ده ابن 7 مبقاش مضمون، فما بالك دي في 6.5. المهم دلوقتي الست يا دكتور، واللي يعمله ربنا بعد كده احنا راضيين به. يا حسن افندي. ايوه يا دكتور، طمني. مبروك، الست قامت بالسلامه. الحمد لله. ايه انت خايف تسال على المولود ولا ايه؟ ما هو كفايه ربنا اكرمنا في الست بعد ما كانت بالحاله اللي جات لك عليها. لا ابدا يا حسن افندي، والمولوده عايشه كمان. بنت؟ وفي الحال نقلناها على الأوضة الإزاز وحنعمل المستحيل عشان تعيش، والباقي على الله. ونعم بالله يا دكتور، ربنا يخليك ويطول عمرك. يلا بقى شوف عاوز تسميها ايه عشان تتأيد على طول وربنا يخليها لك. أسميها فردوس. الله، ده اسم لطيف قوي. خلاص سميها فردوس. أيوة حسميها فردوس، فردوس حسن. وكان اليوم ده 27 مارس سنة 1914. كانت ولادتي عجيبة زي ما سمعت وعرفت بعد كده، ولولا ان الدكتور كامل سامي لحقنا كنا متنا احنا الاتنين. فضلت في صندوق الازاز اسابيع عايشة على الاكسجين والوسائل الصناعية علشان يحفظ علي حياتي، لحد ما الدكتور سامي اطمئن ان عديت مرحلة الخطر وطلعوني من الصندوق الازاز علشان ابتدي اعيش الحياة الطبيعية. وفاتت الأيام وبقى عمري سنتين. اتوفى والدي في الفترة دي، أمي ما كان لهاش أي معين، كل اللي كانت تملكه بيت صغير في الحلمية وشوية مصاغ وأساس شقة. أمي ابتدت تصرف المكافأة اللي استحقتها بعد وفاة والدي، خلصت المكافأة ابتدت تتسلى على شوية الصيغة اللي في ايديها لحد ما خلصوا رخرين، وبعدين ابتدت تتسلى على أساس البيت وقعدت تبيع أوضة ورا أوضة. وجت ندهت لأختي عايدة وقالت لها: اسمعي يا عايدة يا بنتي. نعم يا نينا. احنا يا بنتي خلاص هنتنقل ونروح بيت الحلمية. يعني هنسيب البيت ده خلاص؟ طبعا، انا اضطريت ابيع العفش حتة حتة قدام عينيك زي ما شفتي، اقله في الحلمية نبقى اسمنا عايشين في بيتنا ملكنا. وانتقلنا فعلا لبيت الحلمية. كانت حياتنا ضيقة جدا ومحدودة جدا. راحت بيع بيت الحلمية، بيت صغير من دور واحد فوق الأرضي، هيجيب ايه يعني، مبلغ بسيط. فكان طبيعي ان والدتي تفك ازمتها بعد ما باعت البيت ده، وجنيه يجر جنيه لحد ما بقينا على الحديدة. الكلام ده كان سنة 23. لجأت لعماتي يمكن يساعدوها، طبعا ما حد سأل فيها. لجأت لأختها الغير شقيقة، ما قدرتش تعمل لها أي حاجة. وفي يوم من الأيام وكنت راجعة من مدرستي، مدرسة الشيخ صالح، لقيت والدتي قاعدة ومعاها واحدة خياطة اسمها ماري، كانت في الأيام دي بتشتغل الخياطة عند علي الكسار تعمل له الملابس التاريخية. بسرعة تتعدل يا ست ام فردوس. تتعدل منين يا ميري؟ شوية الصيغة اللي كانت حلتي وبعتها، حتى عفش الشقة بعته، والبيت بعناه وقاعدين فيه بالإيجار. هعمل ايه بس يا ميري؟ ادي الله وادي حكمته. يا رب يا رب انت شايف. قولي لي يا ست ام فردوس، ايوة انت ما بتعرفي تشتغلي اي حاجة؟ والله يا ميري ما بعرف، لكن أنا زمان كنت بعرف في الخياطة شوية، وهو الأستاذ علي الكسار اللي بتقولي عليه مش بيديك الملابس تخيطيها للجوق بتاعه؟ ما قدرش يا ست ميري أساعدك، وهي حاجة والسلام. اسمعي أم فردوس، أنا هقولك على حاجة. خير يا ميري؟ الأستاذ الكسار بيحب يكون في الجوق تبعه بنات كتير، وكان عالن في الجرايد إنه محتاج لبنات صغيرين لجل يمثلوا معاه ويقولوا من الوجات بعد ما طلعوا من عنده فتحي أحمد وفاطمة رشدي. قصدك ايه يا ميري؟ هي فردوس مش عمرها قد 9 سنين؟ ايوة يا اختي، حوالي 9 وشوية. كلام جميل. انا حقول للأستاذ علي الكسار عشان ياخد فردوس في الجو تبعه، وهي عنتيني عليها نبيهة وبتعرف تغني. ويا ترى يرضى يا ميري؟ هي طبعا طبعا. مش قلتلك ان فتحي أحمد وفاطمة رشدي سابوه؟ يبقى ضروري محتاج لبنات صغيرين عشان يسدوا مطرحهم. هيك على الله يا ميري، ده انت يبقى لك الحلاوة. خيرك عليا كتير يا ست ام فردوس. جت والدتي ولبستني وهيئتني، وروحت انا ومريل خياطة ووالدتي على تياترو علي الكسار. شافني فرح بي قوي وطلب مني اسمعه حاجه. قلت له نشيد من اللي كنت بحفظهم في المدرسه، ورقصت له رقصه توقيعيه من اللي كنت بعملهم برضه في المدرسه. على طول ابتسم ابتسامته الطيبه الرقيقه وقال لي: خلاص يا ست دوسه، انت دلوقتي في فرقه الكسار من النهارده، والماهيه 6 جنيه في الشهر. كويسين يا هانم؟ كويسين قوي، كتر خيرك. واشتغلت وانا لسه ما كملتش 10 سنين، وقعدت عند الكسار 11 شهر. في الوقت ده كان الأستاذ جورج أبيض بيشتغل مع الأستاذ يوسف وهبي، وكانوا بيمثلوا في الأيام دي رواية اسمها سيرانو دي بيرجراك. وكان الأستاذ جورج بيمثل دور سيرانو نفسه اللي في الرواية المسمى بالاسم ده. في نفس الوقت كان علي الكسار بيقدم نفس الرواية بطريقته وأسلوبه طبعا، وكان المرحوم بشار وكيم بيشتغل معاه وبيمثل دور سيرانو دي بيرجراك عند علي الكسار. في يوم الأستاذ جورج أبيض حب يشوف إزاي مسرح الكسار بيقدم الرواية اللي هو بيمثلها على مسرح رمسيس، وكان بيفكر في الأيام دي إنه يكون فرقة مستقلة. كلم بشارة وفتحوا في الموضوع، جورج يسيب فرقة الأستاذ يوسف وهبي وبشارة يسيب فرقة الأستاذ الكسار ويبتدوا مع بعض. المهم جه الأستاذ جورج أبيض علشان يتفرج على رواية سيرانو دي بيرجراك اللي بيمثلها الأستاذ علي الكسار، وكنت أنا بمثل دور صغير ما يتجاوز الكلمتين وبشتغل في مصنع حلويات، وكل اللي كنت بقوله كلمتين اتنين زي ما قلت. شافني الأستاذ جورج وكلم بشارة عني. أستاذ بشارة، أوعى البنت الصغيرة اللي مثلت في مسرحية سيرانو دي بيرجراك عجباني قوي، لأن عندنا أدوار بتناسبها كتير. هيدي فردوس حسن، هيدي الباروكة تبع الجو. اسمع أستاذ بشارة، أنت عارف أنا حعمل رواية سفينة نوح، الرواية فيها بنت بتمثل دور عرجي إنما في نفس سن فردوس. بدك ياها أستاذ؟ ده ضروري، دي أحسن بنت عم تمثل دور العرجي في سفينة نوح. إذا بدك أستاذ بجيب لك ياها. والله بأسرع وقت ممكن. وفعلا رحنا للأستاذ جورج أبيض. يا ست أم فردوس، بنتك بيظهر، السماء مفتوحة إلها تمام. خير يا أستاذ بشارة؟ الأستاذ جورج أبيض شيخ الممثلين في مصر شافها عند الكسار وأعجب فيها كتير كتير، وبده ياخدها تمثل معاه في روايات شي شكل تاني خالص. وتسيب الأستاذ الكسار؟ الشغل شغل يا ست أم فردوس، الواحد كل يوم بقرنا. ما أنا رح بترك الكسار والأستاذ جورج بده يترك يوسف بيك وهبي. يعني حتعملوا جو جديد؟ بالضبط يا خانم، بالضبط، جو جديد حيكونوا مع إخواننا وزملائنا، وأراد إن دوسة تبقى معنا. وينك؟ هاي مدام رح تشتغل مع الأستاذ جورج يبقى ما حدا رح يحصلها أبدا، مسرح جدي خالص بيقدم أعظم روايات في العالم. ودوسة رح تبقى بنتنا، رح تضل جوا عيوننا. الأستاذ دخيلك قديش بيعطيها الأستاذ الكسار؟ بيديها 6 جنيه. جورج بيك بيعطيها 9. ها، إيش رأيك يا خانو؟ هو أنا أقدر أقول حاجة بعد كده؟ وانتقلت لفرقة جورج أبيض وابتدينا بروفات سفينة نوح على مسرح الأوبرا. وجه يوم الافتتاح، وكان بالنسبة لي من الأيام التاريخية اللي رسمت مجرى حياتي. الناس هتفت لي كتير، وكان يومها الأستاذ التبعي والأستاذ أحمد حسن بيكتبوا نقد فني في جريدة البلاغ، كتبوا عني كتير قوي، وطبعا كان بالنسبة لي حدث وحاجة مشرفة جدا، وفرحت جدا، وكانت فترة سعيدة قوي. وفي يوم الباب خبط علينا وفتحت لقيت واحد بيسألني: ماما هنا يا فردوس. حضرتك مين قبلة وتعرف اسمي منين؟ أعرف اسمك منين؟ دي حاجة بسيطة خالص، انت دلوقتي ممثلة مشهورة، أصغر ممثلة في المسرح المصري. وتشكرة. أقول لماما مين حضرتك؟ قول لها أحمد عسكر من فرقة رمسيس. يا هانم، يوسف بيبعتني عشان اقولك تتفضلي تزوري في المسرح. خير ان شاء الله يا استاذ عسكر. والله المعلومات اللي عندي انه عشان المحروسة الصغيرة فردوس. طبعا هيكون مين غيرها؟ عايزها عشان تمثل دور فان فان في الولدان الشريدان. الاستاذ يوسف بيه وهبي عاوز نمثل معاه. والله لو تعرفي يا دوسة قد ايه قعدت اكلمه عنك واقول له يوسف بيه دي ممثلة نابغة، دي موهوبة اذا كانت بالشكل ده وهي لسه صغيرة، امال لما تكبر هتبقى ايه؟ تعيش يا استاذ عسكر. طب تحب تروح له امتى؟ الوقت اللي يريحك، اي يوم بالنهار. دخلت على يوسف بيه في مكتبه في مسرح رمسيس. انا واحمد عسكر ووالدتي قعدت في اوضة تانية. ايه يا مدموزيل يا كتكوتة يا صغيرة، انت اللي اسمك فردوس حسن بيقولولي. ايوة يا يوسف بيه. هم حكولي عليكي، سمعت انك كويسة. الاستاذ التابعي كتب عني والاستاذ احمد حسن كتب عني برضه. انت عاوزة تمثلي في مسرح رمسيس؟ قال انتوا اللي ندهن لي. دي بينها نبيها قوي يا عسكر. هي فعلا كويسة قوي يا يوسف بيه، زي ما قلت لحضرتك استعدادها كبير جدا. انت بتاخدي كام عند جورج؟ 9 جنيه في الشهر. 9 جنيه؟ طب انا هزودك هديك 12 جنيه. اكتب لها عقد يا عسكر. وابتديت فعلا امثل مع يوسف بي وهبي، ونجحت نجاح عظيم جدا. كانت ماما بتوصلني كل ليلة وتستناني لحد ما تاخدني وترجعني البيت. وفي يوم وهي جاية تاخدني وقعت من الترماية على ايدها وانكسرت، وكان دي أول مشكلة تعترضني في حياتي، مين اللي حيوصلني التياترو ويرجعني البيت بالليل؟ أحمد عسكر جاء علشان يزور والدتي ويطمئن عليها، لقيتها مكسورة ومتجبسة وحرارتها مرتفعة من الكسر ومش قادرة تتحرك. سألته سلامتك يا ست أم فردوس، شد حيلك. يا أستاذ عسكر أنا مش عارفة فردوس هتروح التياترو وترجع من التياترو إزاي. ولا يهمك. ولا يهمني إزاي، دي طفلة تخرج لوحدها من التياترو الساعة 1 بعد نص الليل تعمل إيه؟ أنا مطرحك يا ست أم فردوس، هاجي يوماتي الساعة 8:30 بالليل أخدها من إيدها أوصلها التياترو، وبنفسي هجيبها لك لحد هنا بعد ما تخلص دور. يعني اقدر اعتمد عليك؟ دي بنتي، امال يعني مين هيجيبها ويوديها؟ ريحتني، ده انا كنت قلقانه قوي. ولا يكون عندك فكر، بكره هتشوفي فردوس دي لما تكبر هتبقى ازاي، ان ما كانتش تبقى اكبر ممثله في مصر ما بقاش انا احمد عسكر. ابتدى احمد عسكر يلازمني في كل حته اروحها، في التياترو، في الشارع، في البيت. ابتديت احس اني محاصره، عم اعمل ايه؟ اعملي كده، ما تعمليش كده، البسي ده، ما تلبسيش ده. ابتدى يتحكم في تصرفاتي، في كل خطواتي، لحد ما في يوم رجعت البيت لقيت هيصه وزيطه وزهريت عمالة تلعلع في البيت. وأول ما دخلت الكل، العروسة هي، العروسة جات، العروسة جات، العروسة جات. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، اسم الله ما شاء الله عليك يا حلوة، العروسة جات اهي. عروسة؟ عروسة مين يا ماما؟ انت يا دوسة يا حبيبتي، انت العروسة، وهو في عروسة غيرك. انا عروسة؟ ومين العريس؟ الأستاذ أحمد عسكر يا حبيبتي، راجل فنان كبير ولو فضل عليكي. أنا محدش له فضل علي، أنا ممثلة كويسة، ويوسف بيه وهبي سمع عني وقرى عني في الجرايد أم طلبني. بلاش له فضل عليك، أهو عريس ألف ممثلة تتمناه وراجل بيحبك وشريكي. كده من غير ما تسأليني ولا تاخدي رأيي؟ وهو أنت هتقولي لأ؟ ما قلتش ليه لأ، أنا لا يمكن انا اتجوز احمد عسكر ولا غير احمد عسكر. الكلام ده فات اوانه وخلاص. ازاي فات اوان؟ لان كتب كتاب انكتب. كتابي انا انكتب من غير ما نسأل، من غير ما وافق، من غير ما تاخدوا رأيي؟ هي العيلة اللي زيك لها رأي كمان كده؟ طب والله العظيم لحرق نفسي. ايوه يا اختي اجري اجري يا اختي احرقي نفسك، اهو عندك الجاز في الحمام. والدتي ما كانتش مدركة الانفعال اللي انا فيه، وعشان كده افتكرتني بهدد، جريت على الحمام ودلقت على نفسي الجاز فعلا، ولحت في هدومي، وكانت ليلة ما انساهاش العمر. المهم لحقوني واسعفوني، ولما فقت ما كنتش بقول غير الكلمتين الاتنين دول: اموت ولا اتجوزت احمد عسكر، اموت ولا اتجوزت احمد عسكر، اموت ولا اتجوزت احمد عسكر. احمد عسكر كان بيتردد برضه على البيت بحكم الورقه اللي في ايده، كان كل ما يجي مره اعمل في نفسي حاجه، لحد ما يئس. ووالدتي شافت ان الحكايه ما هياش بالبساطه اللي هي فهماها، راحت قابلت واحد محامي وطلبت منه يتخذ الاجراءات علشان يطلقنا، وفعلا طلقني من احمد عسكر وتم الطلاق. وابتديت التفت لشغلي مع يوسف بي وهبي. ليه بس يا بنتي؟ ده عروس كويس ابن حلال. يا ماما اعملي معروف، ابوس ايدك ما تكلمينيش في مساله الجواز دي ابدا. يوهو، هو فيه بنت تقول على الجواز كده؟ اه انا البنت دي. طب مش تفهميني ليه ما انتش عاوزه تتجوزي؟ اولا انا اتعقدت من كل الرجاله بسبب الجوازه اللي كنت عاوزه تخصبيني عليها دي. طب والنبي ما انا فاهمه اتعقدت دي يعني ايه؟ يعني كرهت، يعني ما بقيتش طايقه فكره الجواز دي، دي حاجه. والحاجه الثانيه ان تلات عرسان اللي جوني دول كل واحد منهم عاوز ياخدني في بيته ويخليني اسيب التياترو، وانا عاوزه امثل، عاوزه ابقى ممثله كبيره. واستمريت مع يوسف وهبي زي ما قلت لكم، امثل ادوار الصبيان. وبعدين يوسف بيه كان بيعمل رواية اسمها نيرون، فقال انه في امينة رزق وفردوس حسن وبنت اسمها انعام وسيادة، اما كون منهم فرقة بليه لطيفة واجيب لهم واحد مدرب علشان بدل ما اجيب نصر قصاد من بره يقوموا هما يعملوا البليه الصغير ده. وبقينا نرقص في رواية نيرون. وبعدين في رواية نيرون حصل فصل مضحك هقول لكم عليه عشان تضحكوا شوية. كان فتوح نشاطي بيمثل دور سكران، وأثناء التمثيل يجي ويروح واقع على رجلي. في الليلة دي كانت رجلي بتوجعني قوي، قلت له النبي أستاذ فتوح ما تقعش على رجلي لحسن رجلي بتوجعني قوي. قال لي حاضر يا فردوس مش هقع على رجلك النهاردة. وبعدين في أثناء التمثيل اندمج زي عوايده ونسي نفسه وراح واقع على رجلي. أنا صرخت ومدرتش ومعرفتش أنا بعمل ايه، رحت ماسك دقنه وشنبه ورحت نتشاهم من على وشه قدام الناس على المرصح. راحت الناس ضحكة ومهقهقة، وكان منظر مضحك جدا. ده طبعا من الحاجات اللي تضحك على المرصح والمفاجآت. في مفاجأة تانية برضه مضحكة، ومرة تانية وكان المرحوم جورج أبيض فك الفرقة اللي كان كونها لوحده ورجع يشتغل تاني مع الأستاذ يوسف بيه وهبي، وكان بيمثل في رواية عنتر، وكنت بمثل دور أخت عنتر الصغيرة، وكان دوري إني أحمس الرجالة في مغارة ومسك سيف في ايدي وعمالة اخبط واحس فيهم الحماس واحس فيهم الاقدام علشان يقوموا للحرب. كنت خالية الذهن خالص من شكل الاستاذ جورج ابيض على المرسح، كنت بشوفه في البروفات بس وهو بيمثل طبيعي، ولكن على المرسح فوجئت بان واحد داخل سابغ وشه اسود، وهو الله يرحمه كان طويل وعريض وناكش شعره وعمال يزمجر زي السبع وهاجم عليا. انا تهيألي في الساعة دي انه داخل حيفرتكني حتت، فما كان مني الا اني اروح سرخة وارمي السيف من ايدي واجري على بره وانا بصرخ واقول يم الحقيني يم الحقيني يم. فما كانت الستارة نزلت والممثلين هات يا ضحك والجمهور هات يا ضحك. دي برضو من الحاجات المضحكة شوية، وبعد كده فيه مقاسي وفيه متاعب وفيه حاجات كتير مضنية. في الفترة دي سابت السيدة فاطمة رشدي فرقة الأستاذ يوسف بيه وهبي علشان كانت هتكون فرقة باسمها لوحدها هي والأستاذ عزيز عيد. فردوس، دلوقتي فاطمة سابت الفرقة، وعشان كده أنا هوزع بعض أدوارها عليكم أنت وأمينة رزق. اللي تشوفي يا يوسف بيه. هديكي دور توسكا وأمينة النسر الصغير. أنا أمثل توسكا؟ أيوة هتمثلي توسكا، ده دور بطولة يا فردوس. دور بطولة؟ أنا واثق أنك أنت هتقومي بيه على درجة كبيرة من الامتياز. اسمع يا فردوس، الحكومة كونت فرقة مسرحية جديدة. الحكومة هيبقى لها فرقة ومسرح؟ الفرقة القومية المصرية ومسرحها دار الأوبرا. لكن احنا مالنا ومالهم يا يوسف بيه؟ مالنا ومالهم ازاي؟ احنا هننضم لهم. فرقة رمسيس هتنضم للفرقة القومية؟ ايوه، وعلى رأسها يوسف وهبي. الكلام ده كان سنة 34، والدعاية الضخمة اللي اتعملت للفرقة القومية خلت كل الأنظار تتجه ليها. فرقة كبيرة منظمة لها مديريين ولها ميزانية خاصة ومرتبات مضمونة في أول كل شهر. طبعا راحت فاطمة رشدي حلة فرقتها هي والأستاذ عزيز وكذلك الأستاذ جورج أبيض والسيدة دولة أبيض، وانضموا كلهم للفرقة القومية. ما فاتتش أسابيع واختلف يوسف بيه مع المسؤولين في الفرقة، فرح سايب لهم الفرقة وماشي. وقبل ما يمشي ندهلي وقال لي: انت عارفة يا فردوس انا حسيب الفرقة القومية. يعني خلاص يا يوسف بيه، مفيش اي امل في التفاهم؟ مش ممكن يا فردوس، انا راجل فنان وهم عاوزين يعملوني معاملة موظف. لا مش معقول طبعا. انا عشان كده حبيت اقولك اني حكون فرقة رمسيس من جديد، حبتدي موسم عمر المسرح المصري ما شافه، حوريهم مين هو يوسف وهبي، هخليهم يعترفوا ان انا رجل الساعة. والله يا يوسف بيه انا عارفة الواحد صحيح وهو بيشتغل معاك بيبقى قلبه زي الحديد، ومع ذلك ايه، انت مترددة ولا ايه؟ ابدا، هي يمكن شوية اعتبارات. امينة وعلوية جايين، هبتدي بيهم المسرحية الجديدة رجل الساعة. وسابني يوسف بيه وانا قاعدة افكر افضل في الفرقة القومية ولا سيبها واروح معاه. أنا طول عمري أغلب العقل على العاطفة، ابتديت أوازن على عملي في الفرقة القومية أسيبها واروح أشتغل مع يوسف وهبي، وابتديت أفكر في ظروفي من كل نواحيها. وأنا في عز المعمعة دي دخل علي المرحوم عزيز عيد. مالك يا دوسة يا شايلة الدنيا على دماغك كده ليه؟ والله يا أستاذ عزيز انت جيت في وقتك، لأني محتاجة أخد رأيك في حاجة. أنا تحت أمرك. دلوقتي انت عارف ان يوسف بيه هيسيب الفرقة القومية وهيكون فرقة رمسيس من جديد وعاوز ياخدني معاه، ايه رأيك؟ اسمعي يا دوسة، يوسف فنان كبير دي ما فيهاش كلام، وراجل فاهم شغله. يعني رأيك الفرقة القومية أحسن؟ مش أحسن، إنما أضمن. أقله بتيجي أول كل شهر، تلاقي مرتبك مضمون، واحنا برضو عاوزين نرتاح بقى من الهزات المالية اللي دوبتنا السنين دي كلها. والله انا برضو فكرت في كل ده. عين العقل، ثم انت معاكي هنا اكبر بريمادونات البلد، دولة ابيض وزينب صدقي وفاطمة رشدي، كل اسم منهم لوحده يعمل فرقة. كلام عزيز عيد كان ترجمة امينة الافكاري اللي انا بفكر فيها، واقتنعت طبعا اني افضل في الفرقة القومية، واعتذرت ليوسف بيه وشكرته على انه اهتم بيا واستدعاني على انه اشتغل معاه. في برنامج اني اعترف قدمنا لكم قصة حياة الفنانة فردوس حسن. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات عدلي كاسب في دور الأب، هدى زكي في دور الأم، نعيم فهمي في دور أحمد عسكر، أزهار شريف في دور ماري، فاروق الدمرداش في دور أمجد، عبد المنعم عوف في دور جورج أبيض، حسن عبد الله في دور بشارة وكيم، علي أدري في دور يوسف وهبي، وجميل غالي في دور عزيز عيد، وإسماعيل النجدي في دور ناجي، والطفلة صفاء أبو السعود في دور فردوس حسن طفلة. سجل البرنامج زكريا عامر، وساعد في الإخراج جاب الله نصر. قصة حياة الفنانة فردوس حسن كتبها فتحي أبو الفضل، وأخرجها أحمد أبو زيد.